ما هي الكتب التي يرجع إليها في الرواة الذين خارج رواة التهذيب كالأسانيد في تفسير الطبري وغيرها من التفاسير؟ مثلا أشكل علي إثبات سماع الإمام الطبري من أبي كريب فلم أتمكن من إثباته سماعه إلا بالوفيات. طبعا كتاب تهذيب تهذيب التهذيب هذا خاص للكتب الستة وملحقاتها، وأما رواة الحديث يعني ما ذكر بالضبط الآن عدد رواة الحديث في التهذيب، ما ذكر بالضبط الآن ولهذا لا أستطيع أقول كم، ولكن عدد الرواة الآن كما قلت لكم بلغ عددهم نحو نصف مليون، يعني 500 رواة تقريبا كما يقول بعض المستشرقين، قد يكون فيه بعض المبالغات، ولكن حسب تقديري رواة إلى القرن الخامس عددهم نحو 50,000. وهؤلاء طبعا ليس كلهم في التهذيب، عندنا نحو 350 كتابا، 350 كتابا لرواة الحديث، والتهذيب والتهذيب كتاب واحد، تهذيب تهذيب كتاب واحد من 350 كتابا، فكتب كثيرة هذه يحتاج إلى المراجعة لإثبات السماع وإثبات المعاصرة وما شابه ذلك. فلذلك كما قلت لكم نحن في حاجة إلى قاموس لرواة الحديث إلى القرن الخامس، يجمع في هذا القاموس كل ما قيل في هذا الراوي من جرح وتعديل وبيان الشيوخ والتلاميذ والسماع والسفريات والرحلات والكتب وما قيل كل ما قيل في هذا. إذا ما فعلنا هذا فكلنا نخطئ ثم نصح، يعني اليوم نقول كذا وغدا نقول بخلاف هذا. لماذا؟ لأننا قد نطلع على شيء لم نطلع اليوم، لم نطلع اليوم. فكتب رجال غير التهذيب التهذيب كثيرة جدا، كثيرة جدا، بلغ نحو 350 كتابا. نعم الشيخ، فأمر ليس هي موقولة تهذيب التهذيب. ثم رواية طبري، رواية طبراني هذا أو طبري الإمام الطبري طبعا ليس هو من رجال التهذيب، إمام الطبري ليس من رجال التهذيب، إنما هو بعض التهذيب. نعم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.